السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة. في هذا القسم نفتح هذا الملف ونستكمله آية الغار عند الشيعة بين التحريف والتأويل مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، والذي أرحب به الآن عبر سكايب. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام، حياكم الله. حياك يا مرحبا. الله يحفظك شيخ خالد. في الحلقة اللي فاتت احنا تحدثنا عن آية الغار عند الشيعة بين التحريف والتأويل، تحدثنا عن عدة محاور فيما يتعلق بهذا الملف: دلالة آية الغار على فضل أبي بكر، تأويل الشيعة لآية الغار، وشبهات الشيعة على آية الغار، وتوقفنا يعني ربما عند الشبهة الرابعة: صحبة النبي لأبي بكر خوفا من إفشائه سرية الهجرة. نعم صدقت أخي الحبيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين، ما بعد. نعم، هو كان بقي يعني تعليق بسيط على ما يتعلق بالشبهة الثالثة لأن الوقت داهمنا في الحلقة الماضية. كان باقي الوجه السابع تقريبا. نعم، هو يعني وقفنا عند الوجه السادس، وهو إذا كان الذي أخبر أبا بكر بمكان النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، فإذا كان علي يعلم أن النبي لا يحب صحبة أبي بكر لنفاقه، لزم أن الذي اضطر النبي لصحبة أبي بكر في الغار هو إفشاء علي بن أبي طالب لسر رسول الله. فإذا كان النبي مسرورا بصحبة أبي بكر لزم رضاه بصحبته، وإذا كان متضايقا من صحبة أبي بكر لزم أن الذي تسبب للنبي في الحرج والضيق هو علي بن أبي طالب. وهذا يعني نحن نقول أن الشيعة أرادوا أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أبا بكر من البيت يعني مواشيا معه وراضيا به ولم يناديه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وحده وأبو بكر جعل يبحث عنه. ولهذا نقول في الوجه السابع: لماذا أبو بكر أراد أن يهاجر مع النبي إذا كان منافقا؟ وإذا كان منافقا يعيش في مكة في بحبوحة ما أحد يضايقه، ويعلن ما يريد من الكفر والنفاق ولا أحد يكرهه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مضطر الخروج ومتخفيا. إذن ما هو الذي جعل أبو بكر الصديق سواء يبحث عن النبي إلى عند علي بن أبي طالب أو يلحق وراء النبي الغار؟ ما هو الدافع لذلك؟ إما نقول أنه كان يكره النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويريد أن يوقع النبي ويعرقله في سيره إلى المدينة ويعلم الكفار بمكانه. يعني الآن لما جاء أبو بكر إلى بيت علي بن أبي طالب أو إلى بيت النبي الذي كان ينام فيه علي بن أبي طالب، هل جاء بحثا عن النبي يريد أن يذهب معه، أو بحثا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يريد أن يمنعه من الهجرة؟ فإذا كان يريد أن يمنعه من الهجرة فلماذا علي بن أبي طالب أفشى سر رسول الله؟ وإذا كان يريد أن يهاجر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لماذا يريد أن يهاجر معه وهو لا يحبه ولا يؤمن بدينه؟ هذا شيء غريب جدا. وهنا سؤال مهم جدا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهر المشركين وعما الله سبحانه وتعالى أعين المشركين، لم يروا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام عند خروجه، ويستدل الذين يتحدثون عن السيرة من سنة وشيعة على أن هذه حصلت معجزة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام عند خروجه، أنه خرج فقرأ قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وهذا أمر مشهور في السيرة. الآن السؤال: إذا كان النبي خرج ولم يره أحد من المشركين، الآن عندما خرج النبي هل رآه أبو بكر؟ هنا السؤال. تسمعني أخي الحبيب؟ سمعك يا شيخ. لماذا المشركون كلهم لم يروا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر هو الوحيد الذي رأى النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن علي بن أبي طالب إذا كان قال له إن النبي قد انطلق إلى بئر ميمون فذهب إليه، هل رأى النبي أو لم يره؟ فإذا كان رأى النبي محمدا عليه الصلاة والسلام لماذا أبو بكر رأى النبي والمشركون لم يروه؟ هل معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصلت إلى عند أبي بكر وتعطلت وأصبحت غير مفعولة، أم أن أبو بكر هو أصلا صاحب للنبي ومؤمن ولهذا لم يحجب عن رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان أبو بكر عدو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يريد النبي أن يلحق معه إلى الغار ولا أن يصحبه إلى الغار، فلماذا لم يعم الله عز وجل أصار أبي بكر فلا يرى النبي محمدا؟ نعم، نحن الآن سنتكلم عن الشبهة الرابعة. نعم نعم، اللي هي صحبة النبي لأبي بكر خوفا من إفشائه سرية الهجرة. نعم، إذن الشيعة لما يأتون إلى هذا الموضوع فيقولون: لا، هو لم يصحبه حبا فيه. طيب ليش؟ لماذا صحبه؟ قالوا لا، هو صحبه خوفا أن يفشي سره، يعني هو خاف أن أبا بكر سيسرب الأخبار إلى المشركين، فمن باب الاحتياط وأخذ الحيطة والحذر، هذا الرجل الذي يعرف الأسرار أخذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام معه. وهذا هذه شبهة شبهة سخيفة، لأن الجواب عليها من عدة وجوه. الأول، الوجه الأول، إذا كان أبو بكر غير مؤمن فلا يستطيع النبي إكراهه على الهجرة معه خوفا من إفشاء السر. كان يمكن لأبي بكر أن يرفض الهجرة مع النبي، وليس للنبي سلطان على إجباره أن يهاجر معه إذا كان يريد إفشاء سر رسول الله في الهجرة. يعني الآن إذا كانت أخبار الهجرة وخطة الهجرة قد تسربت إلى أبي بكر وأراد أبو بكر أن يفشيها، هل كان النبي يقدر على إكراهه معه؟ تقول له تعال معي وادخل معي الغار؟ كان يمكن لأبي بكر أن يختفي. صحيح. إذا كان يريد أن يفشي السر وهو متآمر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن كان يختفي، ممكن كان يهرب. نعم. يرفض، يقول أنا لن أهاجر معك، اذهب أنت. هل في أحد سيستطيع أن يكره أبا بكر على الهجرة؟ لا يستطيع. إذن إذا كان النبي أخذه خوفا من إفشاء السر، فإذا كان أبو بكر يريد أن يفشي السر فلا يستطيع النبي أن يكرهه. الوجه الثاني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أبا بكر من أجل لا يفشي السر، سر الهجرة، من الذي أخبر أبا بكر أصلا بسر الهجرة؟ النبي. لماذا النبي يخبر أبا بكر بسر الهجرة؟ حتى يضطر أن يصحبه خوفا من إفشاء السر. الآن سؤال، من الذي كشف أوراق الهجرة لأبي بكر؟ هل مشركو قريش أبو لهب وأبو جهل يعرفون بهذه الخطة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره. من الذي أخبر أبا بكر؟ لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون علي بن أبي طالب أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن كان النبي محمد لماذا يخبره ابتداء إذا كان لا يريد أن يسافر معه ولا أن يهاجر معه ولا أن يذهب معه الغار؟ فلماذا أصلا يكشف السر له؟ لماذا يقول له نحن سنهاجر في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وسنمشي ونختبئ في الغار وسنتجه إلى جهة جنوب مكة؟ من أين لأبي بكر الصديق هذه التفاصيل؟ هذه التفاصيل لا يخبر بها ولا يعلم بها ولا تفشى إلا لشخص أمين يثقون به. نعم. الوجه الثالث، هل النبي عليه الصلاة والسلام ظل مضطرا لصحبة أبي بكر طوال حياته حتى يوم بدر في العريش حتى لا يفشي الأسرار؟ ولماذا النبي يفشي السر لأبي بكر ثم يصبح مضطرا لصحبته خوفا من إفشاء السر؟ الآن إذا قلتم على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صاحب أبا بكر إنما هو خوفا من إفشاء السر، الآن بعدما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة وأصبح قائدا للجيش، لماذا يظل يصاحب أبا بكر أصلا؟ يعني أنا لا أريد أن أقول كلمة، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون طعن في رسول الله؟ كيف يا شيخ؟ أيوة، تعرف الآن المخابرات السرية بعض الأحيان تمسك على واحد قضية، يقولون عليه مأخوذ عليه سيديهات، مأخوذ عليه قضية معينة، فيظلون هذا الرجل يعني لا يستطيع أن يفشي السر. الآن لماذا اضطر النبي أن يظل مصاحبا لأبي بكر ويظل معه؟ يعني يريدون أن يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل قضية وأبو بكر ماسك على النبي قضية والعياذ بالله؟ يعني لماذا النبي مضطر أن يصاحب هذا الرجل ويظل بقربه وبجواره؟ لماذا يعني النبي أبو بكر ضاغط على النبي بهذا الضغط؟ ما هو الذي أجبره أن يصاحبه وأن يظل معه؟ يعني يوم غزوة بدر النبي كان في العريش، يعني العريش مكان إشراف على المعركة، يعني مكان مرتفع بني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان النبي يوجه الجيش منه، يعني غرفة القيادة، والنبي كان في هذه غرفة القيادة هو وأبو بكر الصديق صديقين مثل ما كان في الغار. إذا قال الشيعة أنه صاحبه في الغار فقط ليش؟ لئلا يفشي السر. طيب بعدما انتهى الغار ظل النبي صاحبا لأبي بكر ولا انتهت الصحبة؟ لا، ظل صاحبا لأبو بكر. طيب لماذا يضطر النبي مرة ثانية يعني يصاحبه؟ يعني في شيء، ما هو السر الذي لا يريد النبي أن يفشيه أبو بكر؟ يعني في شيء النبي ماسك على أبو بكر ماسك على النبي يعني أنت يعني أنت عايز تقول إن الشيعة بيطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أبو بكر الصديق يمسك على النبي؟ طبعا حاشاه، ذلة. أي سر معين، يعني شيء معين، يعني إذا كان هو اضطر أن يأخذه إلى الغار بحجة أن أبو بكر ماسك على النبي قضية وهي سر النبي، طيب بعد ذلك ليش مضطر إلى أن يسحبه معه؟ يعني في سر ثاني في قضايا ماسكها أبو بكر على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يخاف النبي أن أبو بكر يفشيها للناس؟ يا هذا كلام لا يقوله إنسان عاقل يحترم رسول الله، الرسول القائد الفذ الذي لا يستطيع أحد أن يضغط عليه، وهو صاحب المعجزات من السماء، يخرج من بين أظهر المشركين رافع الرأس، ما أحد يضطر لشيء معين. لكن هؤلاء شوف كل طعن في الصحابة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا جاء شخص يريد أن يطعن في الصحابة لا شك أنه بهذا الطعن يطعن سيطعن النبي. في صاحبهم صحيح. النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب الوجه الرابع. الوجه الرابع، الله أخبر أن الكفار أخرجوا أبا بكر مع النبي ولم يسحبه النبي خوفا منه، لأن الذي اضطر إلى إخراج أبا بكر هو الذي اضطر النبي إلى الإخراج. يعني الآن الله قال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فالكفار هم الذين أخرجوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع صاحبه، وليس أن النبي اضطر لإخراج أبي بكر خوفا من إفشاء السر. الوجه الخامس، الأمر بالعكس، فإنه لا يمكن أن يصحب في هذه الرحلة الخطيرة عدو يدل الناس على مكانه. يعني الآن إذا كان أبو بكر يمكن أن يفشي السر وهو في مكة، فهل يصحب النبي إلى مكان الخطر نفسه؟ يعني الآن أنا رجل خائف منه أن يفشي سري وهو في مكة، فهل أصحبه معي يكون بجانبي فيفشي سري أعظم؟ لا طبعا، لا يعقل، لا يمكن. يعني الآن هو بجانب النبي وفي مكان خطير والمشركون يبحثون عنه، فلماذا يصحب أصلا وهو غير أمين؟ الوجه السادس، فإن كان أبا بكر لو كان قاصدا له لصاحب الكفار عند وصولهم إلى باب الغار. الآن الكفار وصلوا إلى باب الغار، لو كان أبو بكر يريد أن يفشي سر الرسول، الآن نحن سنسأل سؤال، الآن أبو بكر بناء على الشبهة هذه، الشبهة هذه تقول أن النبي لو ترك أبا بكر في مكة ولم يصحبه إلى الغار ماذا كان سيفعل أبا بكر بناء على رأيه؟ ماذا كان سيفشي السر؟ صح؟ صحيح. الآن جميل جدا، الآن وصل الكفار إلى باب الغار ولا يوجد في الغار إلا النبي وأبو بكر، ما الذي منع أبا بكر أن يصيح بالكفار ويقول يا معشر قريش هذا الرجل الذي تبحثون عنه موجود هنا؟ صحيح. ما الذي منع؟ أيوة، يأتي الشيعة يقولون لم يستطع أبو بكر أن ينطق، تجمد لسانه معجزة. يا سلام، إذا كان لأبو بكر لم يستطع أن ينطق داخل الغار، فلماذا لم يتركه النبي في مكة ولا يستطيع أن ينطق في مكة؟ يعني هل المعجزة ما تتفعل إلا داخل الغار؟ أما إذا كان أبو بكر في مكة المعجزات ما لها صلاحية، ما ليست مفعلة، يعني هنا يستطيعون أن يقولوا طعنا حتى في معجزات النبي أن معجزات النبي البث لا يكون موجود إلا داخل الغار، أما إذا ترك أبو بكر في مكة المعجزات لا تتفعل، مع أن يعني شيء غريب. يعني الآن السؤال، إذا ترك النبي أبا بكر في مكة بناء على رأي الشيعة ماذا سيحصل؟ سيفشي سر رسول الله، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. طيب عندما وصل الكفار إلى باب الغار هل استطاع أبو بكر أن ينطق وأن يصيح وأن يفشي السر؟ لا لا. لماذا؟ لأن هناك معجزة. معجزة طيب. من وجهة نظر الشيعة. طيب المعجزة لسانه. مات كل داخل الغار. شيء غريب، يعني لو كان أبو بكر في مكة يستطيع أن يتكلم ولا تحصل معجزات، ويفشي السر ولا تحصل معجزات، فلما أخذه ووصل إلى الغار حصلت المعجزة. يعني شيء من الغرائب العجائب. الوجه السابع، كان بإمكان أبي بكر أن يقول لابن عبد الرحمن وبنتي أسماء أن النبي في الغار فيبلغون الكفار، وإلا كان يمكن للنبي أن يمنع حضور أسماء من حضور الغار. يعني الآن السؤال، إذا كان أهل السنة وأيضا ما يستطيع الشيعة أن يمنعون إلا ما كان من هذا الرجل المتأخر الذي أراد أن ينكر أن أبا بكر في الغار، الذين نصوا في كتب السيرة على أن أسماء بنت أبي بكر كانت تأتي بالطعام إلى الغار، لو كان أبو بكر يريد كشف سر رسول الله ماذا كان سيعمل؟ كان سيوعز إلى بنته. ماذا؟ خلاص هو محجوز الآن في الغار. يعني النبي بناء على رأي الشيعة أخذ أبا بكر وحجزه في الغار. طيب جميل، الآن هل في رسول يأتي إلى الغار ويرجع من أسرة أبي بكر؟ في أسماء. أسماء. إذن كان يمكن لأبي بكر الصديق أن يوعز إلى بنته ويلمح لها ويبلغ المشركين، بلغ المشركين أن النبي موجود. خلاص. إذن فلا يمنع وجود أبي بكر في الغار. بالزبط. لأن عنده رسول وعنده أسرته، منها أسماء تأتي بالطعام، وهذا شيء غريب جدا أيضا. نعم، هذه الشبهة الرابعة. نعم تفضل. نعم. طيب نيجي للشبهة الخامسة، هي شبهة القرآن نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده لأن الكفار أخرجوه وحده ولم يكن مع أبو بكر، كيف ذلك؟ نعم، يأتي الشيعة دائما يرددون يقول أبو بكر ما خرج مع النبي، أبو بكر ما خرج مع النبي إلى الغار. طيب إيش الدليل؟ قالوا أن الله يقول إذ أخرجه الذين كفروا، يعني وحده. يعني يأتي الشيعة ويحاولون أن ينكروا أن النبي خرج مع أبي بكر أو أن أبا بكر خرج مع النبي اعتمادا على لفظة أخرجه، قالوا ولم يقل الله أخرجهما. إذن هنا دليل على أنه واحد، قالوا إذن النبي خرج وحده وأبو بكر لم يخرج. والرد على هذه الشبهة من وجوه، الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى أفرد النبي بالإخراج لأن النبي هو الأصل الذي قصده المشركون بالإخراج، وأبو بكر إنما هو تبع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل قول الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فالله تعالى إنما أخرج النبي من بيته يوم بدر ولم يخرج النبي وحده، وإنما خرج هو والصحابة الذين كانوا معه في بدر، لكن لأن النبي هو الأصل وأصحابه تبع له فأفرد الله عز وجل النبي بالإخراج لأنه هو الأصل والقائد وأولئك تبع له. إذا لما يقول الله إذ أخرجه الذين كفروا فالكفار ينظرون إلى النبي أنه القائد، فإذا خرج القائد لا شك أن إخراج القائد هو إخراج لأتباعه ولأصحابه معه، لأنه إذا طرد القائد خلاص انتهت المهمة كلها. إذا فالله لما نسب هنا الإخراج إلى النبي وحده بالضمير، أولا لأن النبي هو القائد. الوجه الثاني إفراد إخراج النبي لأنه هو الأصل، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله تبارك وتعالى وينصرك الله نصر عزيزا. فالله أفرد الفتح للنبي والنصر للنبي، والفتح له ولجميع أصحابه. أيضا الوجه الثالث، الله أخبر أن إخراج المشركين للنبي حاصل مع واحد معه، فالإخراج مقيد بكونه ثاني اثنين، كما قال الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فإخراج المشركين له مع واحد آخر معه بقوله ثاني اثنين، وهذا وصف لحال النبي في خروجه ولا يرجع إليه وحده. يعني ما قال الله إذ أخرجه الذين كفروا وسكت، وإنما زاد كلمة ثانية وقال إيش ثاني اثنين. إذن مما يدل على أن الإخراج ليس للنبي وحده وإنما يخرج معه. وفي أيضا أمر آخر، هناك فرق بين الإخراج والخروج. يعني أنا سأضرب مثال، إذا كانت الآية نصت على أن الإخراج هو للنبي فلا يلزم أنه لم يخرج معه أحد، بمعنى أنه قد يطرد شخص فالطرد خاص بواحد، لكن هذا الواحد في أثناء خروجه قد يسحب واحد آخر معه. إذن الآن هل الله تكلم عن الخروج ولا عن الإخراج؟ عن الإخراج، عن الإخراج، ولم يتكلم عن الخروج. إذن لا يحق للشيعة أن يستدلوا بالإخراج على الخروج. يعني أضرب لك مثال، لما نقول مثلا أن الدولة الفلانية أعطت أمرا بترحيل فلان، بترحيل فلان، يعني أن هذا أمر بإخراجه قصرا. طيب هل يمنع أن ذلك الشخص المرحل من الدولة الفلانية يسحب واحد معه في سفرته؟ لا لا يمنع، لا يمنع. إذا الترحيل لشخص ربما حتى هذا المرحل سيأخذ معه زوجته وأولاده، ما في مانع أنه يسحب واحد آخر بالزبط. الثاني ليس مرحلا لكنه رحل معه، ففرق بين الترحيل والرحلة. يعني الثاني رحل باختياره والأول ترحل بالإكراه، فالإخراج يعني مضطر إلى الإخراج من قبل المشركين، والثاني خرج باختياره. إذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إذ خرج وحده، إذا خرج باختياره، لكن هنا قال إذ أخرجه، فهناك فرق بين الإخراج وإيش والخروج. إذا الآية نصت على الإخراج ولكن لم تتكلم عن الخروج، فلا يمنع أن يخرج معه واحد ثاني وإن كان الإخراج للنبي، لكن لم تقل أنه لم يخرج معه أحد، قالت إذ أخرجه الذين كفروا. نعم. طيب نيجي لشبهة أخرى أيضا، الصحبة لأبي بكر لا تثبت الفضل لأن الصحبة قد تكون لكافر. نعم، هذا أشرنا إليه عندما كنا نتكلم عن التأويل، والآن أوردناه من باب التكرار ومن باب مزيد من الإيضاح في باب الشبهات. أن الشيعة لما يأتون إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إذ يقول لصاحب لا تحزن، قالوا لا يدل على أن الصحبة هنا تدل على الفضل، بدليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت الصحبة لكافر بدليل قول الله عز وجل في كتاب الكريم إذ قال له صاحبه هو يحاور أكفر. من الذي نص على هذه الشبهة؟ المفيد. قال المفيد وهو أحد كبار علماء الشيعة: اسم الصحبة يجمع المؤمن والكافر. ماذا يريد هذا الرجل من هذا الكلام؟ يقول لك لا يمنع أن يكون أبو بكر كافر وإن كان صاحب للنبي في الغار. قال اسم الصحبة يجمع المؤمن والكافر، والدليل على ذلك قول الله، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وأيضا فإن اسم الصحبة يطلق بين العاقل وبين البهيمة. نعم، هذا نقله عنه المجلسي في بحر الأنوار. والجواب على هذه الشبهة: أولا، هذه صحبة خاصة ولم تحصل لغير من كان مع النبي في الغار. إذن فرق بين الصحبة العامة وبين الصحبة الخاصة. بين الصحبة اللغوية التي تعم المؤمن والكافر، وقد قلنا أن الشيعة أصلا لا يمكن أن يقولوا أن كل من كان صاحبا في اللغة يكون صاحبا في الشرع، وإلا يلزم أن كل الكفار سيكون أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مثلا لو جئنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هل هذا الحديث يعني لا تسبوا الكفار؟ لا، ما أحد قال هذا الكلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الآخر: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. هل يقول قائل هذا الحديث يشمل الكفار، أننا لو سببنا الكفار عليه لعنة الله؟ هذا كلام غير عقل، ما يقول عنه العقل. الوجه الثاني: الصحبة هنا ليست مقيدة بالغار فقط، لأن الله لم يقل إذ يقول لصاحبه في الغار. إلا نحن لو نظرنا إلى الآية، إلى الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى قال: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. لأخر كلمة صاحبه على الغار، لإيش يفيد؟ إيش يترتب؟ فرق بين العبارتين. لما يقول، لو قال الله إذ يقول لصاحبه في الغار، يعني لو أخر كلمة الغار، كان يفيد أن الصحبة بين أبي بكر وعمر هذه مقيدة في الغار، يعني أن هذه الصحبة هي بسبب وجودهما في الغار. بمعنى أن يكون أبو بكر لم يعرف النبي قبل الغار ولا يعرفه بعد الغار، يعني أن الصحبة حاصلة بينهما بسبب الغار، أي بسبب جلوسهما في الغار. لكن الآية ماذا قال؟ قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. فصحبة النبي لأبي بكر ليست مقيدة بالغار، بخلاف الآية الكريمة التي في سورة يوسف التي قال الله: يا صاحبي السجن. يوسف الآن هل كان صاحب لهذين الاثنين الكافرين خارج السجن؟ لا، بس في السجن. بعد ما خرج من السجن كان صاحبا لهما؟ لا. إذن صحبة يوسف لهذين الرجلين هي صحبة اضطرارية بسبب السجن، يعني جمعهما سقف السجن. فلولا السجن الذي أدخل الاثنين فيه بالإكراه ما كان صاحبا له، لم يختر. لكن الآن صحبة النبي مع أبي بكر في الغار ليست صحبة مؤقتة بمدة الغار، يعني النبي لم يصاحب أبي بكر فقط في الغار ولم تنتهي صحبتهما بالغار. إذا لما قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذا هذه صحبة ليست مقيدة وليست صحبة اضطرارية، يعني الآن لم يكن النبي مضطرا إلى أن يسحب أبي بكر في الغار. والوجه الثالث: قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. فالآية في سورة الكهف بيّنت أن هذا الصاحب ليس مسلما وإنما هو كافر، بخلاف الآية التي في آية الغار قال إن الله معنا، ولا يمكن أن يستوي من كان الله معه ومن نص القرآن كما بيّنا في الحلقة الماضية على كفر. نعم. طيب، نيجي لشبهة اللي بعد كده، هي يمكن انت أشرت إليها: صحبة النبي له في الغار مثل صاحبي السجن. ونعم، هذا الجواب عليه أشرنا إليه، والفرق بين صحبة النبي لأبي بكر وصحبة صاحب السجن. أولا، النبي كان صاحب لأبي بكر قبل الغار وبعده، وليس الصحبة مقيدة بالغار، فالنبي لم يفارق أبي بكر بعد الغار بخلاف يوسف لم يصاحبهما. الوجه الثاني: الله لم يقيد صحبة أبي بكر في الغار، بل قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فصحبة أبي بكر النبي ليست صحبة مقيدة، أشرنا إليه. الوجه الثالث: أن صحبة أبي بكر مضافة إلى النبي، صحبة أبي بكر مضافة إلى النبي، وصحبة صاحب يوسف مضافة إلى السجن. يا صاحبي السجن، إما أن يقصد أنتم أصحاب السجن، أنا ما لي علاقة بكم. الآن هؤلاء المسجونين مع يوسف، هل هم أصحاب يوسف ولا أصحاب السجن؟ لا، أصحاب السجن، يعني فأضاف صحبتهم للسجن، بخلاف قال إذ يقول لصاحبه. الآن هذا أبو بكر أضيفت صحبته إلى النبي ولم تضاف إلى السجن ولا إلى الغار. ما قال إذ يقول لصاحب الغار، شوف الفرق بين العبارتين، ما قال إذ يقول لصاحب الغار، يعني ما أضيفت صحبة أبي بكر إلى الغار، بخلاف هناك قال يا صاحبي السجن، أضيفت الصحبة هناك إلى السجن. وأما في آية الغار ما قال الله إذ يقول لصاحب الغار، وإنما قال إذ يقول لصاحبه، فالصحبة ليست للغار وإنما هي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب الشبهة السابعة ثانية اثنين هما الله والنبي وليس أبو بكر. إيه نعم، هذا بعض الشيعة يريد أن يتحلل، يريد أن يقول الذي كان صاحبا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الغار ليس هو أبو بكر. طيب من هو؟ قال الله، فالله هو صاحب النبي. وهذا كلام لا يقول إنسان عاقل، والجواب عليه من وجوه. الوجه الأول، الله أخبر أن الكافرين أخرجوا النبي ثانية اثنين، فلو كان الثاني الذي بجانب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس أبو بكر وإنما هو الله، لزم أن المشركين أخرجوا الله سبحان الله. يعني كيف يعني؟ أنت تقول الآن ليس صاحبه هو أبو بكر، طيب من هو؟ سيقول ماذا؟ ماذا سيقول؟ الله. يعني هل المشركين أخرجوا الله؟ لا طبعا، معاذ الله، هذا الكلام ما يقول إنسان عاقل. الوجه الثاني، إذا كان الصاحب، إذا كان الصاحب في الآية هو الله، يلزم على كلامهم أن الله سبحانه وتعالى كان داخل الغار بذاته، أن الله سبحانه وتعالى كان داخل الغار بذاته، إذ يقول الله سبحانه وتعالى إذ هما في الغار. إذن هل نقول الله كان داخل الغار؟ يعني من العاقل الذي يقول هذا الكلام؟ يعني لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول هذا الكلام. أيضا الوجه الثالث، الله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الآن هل النبي يقول لله لا تحزن يا الله؟ لا طبعا، كلام غير منطقي وغير عقلاني. يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من هو القائل؟ إذا لو قال أن الله هو الذي قال للنبي لا تحزن، فأنزل الله سكينته عليه، الآن اقتلب الضمير، من هو الذي نزلت عليه السكينة الآن؟ الله ولا النبي؟ إذن هنا الشيعة سيقعون في إرباك كبير جدا. الوجه الثالث، قال إن الله معنا. الآن هل مثلا الله يقول لنفسه، يعني الآن لو جعلنا المخاطب المتكلم هو الله، هل الله يقول للنبي محمد يا محمد لا تحزن إن الله معنا، يعني في الله واحد ثاني يكون مع الله رقم واحد؟ لا طبعا. يعني هل الله سيقول للنبي محمد يا محمد لا تحزن إن الله معنا؟ كلام لا يعقله أي عقل. ها؟ بقول لك كلام لا يعقله عاقل. نعم، وفي فائدة مهمة جدا، فائدة متعلقة بالتوحيد أيضا ومتعلقة بالعقيدة. يقول الله سبحانه وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. كلمة ثانية اثنين هذه لا يجوز أن تطلق على الله. ليش؟ لأنه هذه كلمة كفرية، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا لم يقل ثالث ثلاثة يعني أحد ثلاثة، بخلاف قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما الفرق بين العبارتين؟ هنا يأتي الفرق بين العبارتين. شوف أنا سأعطيك عبارتين. العبارة الأولى تقول الله ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، ولما نقول الله أحد الاثنين يعني إيش؟ ما يكون من ثلاثة، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابعهم، يعني ثلاثة هو رابعهم. إيش الفرق بين العبارتين؟ لما نقول الله ثالث ثلاثة يعني أنه مثلهم من جنسهم، يعني أن ذاته تشبه ذاتهم، بخلاف قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو رابعهم من حيث العدد لا من حيث الذوات، يعني من حيث العدد الله هو الرابع، لكن الله ليس مثلهم، الله ليس مثلهم ولا جنسه مثل جنسهم ولا ذاته مثل ذواتهم. إذا لما نقول الله ثالث ثلاثة يعني أن الثالث هذا من جنس الاثنين زيهم، يعني مثلهم، مثلهم ذاته مثل ذواتهم وصفاته مثل صفاتهم وجنسه مثل جنسهم. لكن لما نقول الله سبحانه وتعالى رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، هنا لا، جعلنا الله شيء آخر غيرهم، يعني ما جعلناه مثلهم، وإنما هو من حيث العدد فقط، يعني من مطلق العدد. إذا لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، لا يجوز أن تطلق على الله لأن هذه كفر، لأنها ستساوي كلمة لقد كفر الذين قالوا إن الله إيش؟ ثالث ثلاثة. ولما أراد بعض النصارى أن يشكل على المسلمين قالوا عندنا كلمتان في القرآن، واحدة قلتم عنها كفر، يعني يقصدون قوله ثالث ثلاثة، والثانية قلتم ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ليش حقكم أنتم ليست كفرا وحقنا كفر؟ أجاب العلماء على ذلك، قالوا لأن حقكم أنتم الذي هو ثالث ثلاثة تقتضي أن الله مثلهم، يعني واحد منهم، أما كلمتنا نحن لا تقتضي أنهم مثلهم ولا ذاتهم مثل ذواتهم، وإنما هو من حيث العدد يكون رابعا فقط. واضح هذه النقطة ولا ليست واضحة؟ واضحت يا شيخ. نعم طيب. تفضل أخي. نيجي للشبهة الثامنة، هي شبهة لو كان المقصود ثاني اثنين هما النبي وأبو بكر كان النبي سيكون في المرتبة الثانية، كيف ذلك؟ نعم هذه يشكل عليها بعض من لم يدرس اللغة العربية، يريدون أن يقولوا مثلا، يقولوا مثلا لو قلتم أن ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سيكون النبي ثاني، والثاني سيكون رقم اثنين في الدرجة، أي فسيكون أبو بكر رقم واحد والنبي، لأنه سيكون الضمير إذ أخرجه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صح؟ فيكون النبي ثاني اثنين. قال فإذا عندكم يلزم أن أبو بكر رقم واحد والنبي رقم اثنين، وهذا كلام لا يقوله إنسان يعرف اللغة العربية. لماذا؟ لأن معنى كلمة ثاني اثنين أي أحد اثنين، كلمة ثاني اثنين أحد اثنين، يعني بمعنى باللغة العربية إذا قلت فلان ثاني اثنين كل واحد من الاثنين يصلح أن يطلق عليه ثاني، يعني مثلا أبو بكر هو ثاني اثنين والنبي ثاني اثنين، لو عندك عدد مكون من رقمين هذا أحدهما وهذا الثاني، إذا يصلح أن يطلق على هذا واحد والثاني واحد، يعني باعتبار أنه عدد اثنين مكون من اثنين. الآن عندك عددين رقمين إذا جمعتهم صاروا اثنين صح؟ صح. إذا فرقتهم هذا ماذا يكون؟ واحد. واحد. والثاني؟ واحد. واحد برضو. واحد أيوة. إذا كلمة ثاني اثنين تماما مثلها. إذا لما نقول ثاني اثنين يعني أحد اثنين، فالنبي أحد الاثنين، هنا لا ينظر إلى الترتيب، ينظر إلى العدد ولا ينظر إلى منزلة المنزلة والمكانة. لا، الآن الكلام هو كلام عن العدد ليس كلام عن المرتبة والمكانة والمنزلة. غلط. الذي يريد أن يقول أننا لو قلنا ثاني اثنين هو النبي وأن أبي بكر سيكون رقم واحد، يعني يريد أن يقول أن مرتبة أبي بكر أعظم من مرتبة النبي، هذا رجل أصل لا يعرف اللغة العربية، لأن كلمة ثانية اثنين تساوي أحد اثنين، فأبو بكر يكون أحد اثنين والنبي أحد اثنين، يعني كل منهما إذا اجتمع الاثنين ماذا يساوي؟ اثنين. يساوي اثنين أي من حيث العدد. إذا الوجه الأول معني ثانية اثنين أي أحد اثنين من حيث العدد، وليس الغرض أن أحدهما أول والآخر ثاني من حيث الرتبة، وإنما الكلام أن النبي أحد اثنين والآخر ثاني اثنين أي أحد اثنين، فكل واحد منهما ثاني اثنين. الشيعة بعض الأحيان يبتكرون أشياء يظنون أنهم سيفعبون أهل السنة منها، وكلما ابتكروا شبهة دل على جهلهم بالعقيدة وجهلهم بالتوحيد وجهلهم باللغة العربية. الوجه الثاني، بغض النظر هل الثاني هو أبو بكر أو غيره فالإشكال لا يزال قائما. الآن سنسألكم سؤال، من هو الثاني الذي كان مع النبي؟ سواء سميتموه أبا بكر أو زيد من الناس أو عمر من الناس، هذه آية قرآنية ولا ما هي آية قرآنية؟ آية قرآنية. إذن الإشكال ليس مركب على لأن أبا بكر هو الموجود، يعني لو حذفنا أبا بكر وأضفنا شخصا آخر الإشكال سيظل موجود؟ من وجهة نظر الشيعة أعتقد ذلك لا يزال موجود. إذن ليست المشكلة في أبي بكر الصديق. إذن إذا كان الضمير في قوله ثاني اثنين يدل على أن الثاني أقل مرتبة من الأول، فالإشكال أصلا وارد عليكم سواء كان الذي في البك في الغار أبو بكر أو واحد ثاني، بس إذا استثنينا الله سبحانه وتعالى، لأننا قد قلنا في الشبهة الأولى الله لا يمكن أن يكون هو المراد في الآية. إذا من هو المراد في الثاني في الآية؟ هو أبو بكر. سواء قالوا علي سواء قالوا أبو بكر، إذن الإشكال هنا إشكال لغوي وليس متعلق بشخص أبي بكر ولا شخص علي بن أبي طالب ولا شخص واحد ثاني. المشكلة عندهم في اللغة العربية أنهم فهموا أن الكلمة الثاني ما هي؟ أنها أقل مرتبة من الأول، وهذا يعني كما قلنا ليس المراد به الترتيب وإنما المراد به مطلق العدد. الوجه الثالث، يوضح رواية ما بالك باثنين الله ثالثهما، والمراد هنا ثالثهما من حيث العدد لا من حيث الرتبة، وإلا لزم أن يكون الله في المرتبة الثالثة. يعني الحديث الآن الذي في البخاري لما قال أبو بكر الصديق يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، ماذا قال له النبي؟ قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هل يقصد النبي بناء على هذا الحديث أن الله سيكون في المرتبة الثالثة؟ لا، حاشا العدد. حاشا وكلا، وإنما المقصود من حيث العدد. إذن هل الحديث هنا عن الرتبة ولا الحديث عن العدد؟ لا العدد، عن العداد، ليس الكلام عن العد التنازلي في المرتبة والمنزلة والمكانة، هذا لا يقول إنسان عاقل. وكذلك قول الله ما يكون من نجلاء ثلاثة إلا هو رابعهم، هل المقصود رابعهم من حيث المرتبة والمنزلة؟ لا، من حيث العدد. لا، من حيث العدد. إذن ما كان الجواب في الآية الكريمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو الجواب عن آية إيش؟ الغار، بينما آية الغار كما قلنا لا تطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، من ضمن الشبه اللي دايما الشعب يروجوها دايما هي أبو بكر كان خائفا، فهذا يدل على عدم يقينه بوعد الله ونصره. هذا الكلام الذي يقوله الشيعة أصلا يدل على أنهم أصلا لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا تاريخ الأنبياء. ولهذا لما يأتي إنسان في تاريخ الأنبياء، هل كان يحصل من الأنبياء خوف فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقول الملائكة للوط قالوا لا تخف ولا تحزن. وقال الله عز وجل عن موسى وهارون أنهما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل لما يقول الله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هل يعني نستنبط من هذا أن كل من كان خائفا ونهاه الله عن الخوف أنه كان غير مؤمن وليس عنده يقين؟ لا طبعا. هذا يلزم منه نفي الإيمان عن الأنبياء. كما قلت لك هؤلاء ليس لهم علاقة بالقرآن الكريم، وإنما غرضهم فقط كيف يستنبطون شبهات ضد الصحابة، أما أنهم يقرؤون القرآن لا يعرفون. ولهذا أيضا من الجواب على الشبهة الوجه الأول، القرآن أخبر عن حزن أبي بكر ولم يخبر عن خوفه، وهنا فرق بين الخوف والحزن. ما هو الفرق بين الخوف والحزن؟ الحزن يكون على أمر مضى، والخوف يكون على أمر مستقبل. يعني مثلا الشيعة الآن يحزنون على الحسين ولا يخافون على الحسين؟ يحزنون. ليش الآن ما قلنا يخافون؟ خلاص ما هو مات، أمر مضى. أيوة، الحزن يكون على شيء ماضي والخوف يكون على شيء مستقبل، هذا الأمر الأول. ومن العلماء من قال طيب ما هو الذي حاصل في حق أبي بكر الصديق؟ قال بعض العلماء أن أبا بكر لما رأى المشركين قد وصلوا إلى باب الغار، يعني أن الإحاطة الكفار قد حصلت، فلما رأى موضع أقدامهم خلاص الآن ما عاد في خوف من المستقبل لأن المستقبل قد حضر، فحزن على أمر واقع. إذن أبو بكر الآن لم يخاف من شيء مستقبل، وإنما حزن على أمر حاصل. ما هو الأمر الحاصل الذي حزن عليه؟ وصول الكفار إلى باب الغار ورؤية أبي بكر لهم. قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. إذن أبو بكر إنما حزن على أمر حاصل وليس على أمر مستقبل، هذا الأمر الأول. أيضا الوجه الثاني، إذا كان أبو بكر خائف من الكفار لزم ثبوت إيمانه وعدم نفاقه، لأن المنافق يأمن على نفسه من الكفار ولا يخاف من المشركين لأنهم سيكون أصدقاء له لو كان منافقا، فالأولى أن يفرح بقدوم المشركين لا أن يحزن. إذن لو كان أبو بكر منافق ويريد أن يفشي سر رسول الله، ألم نكن نتكلم قبل أن الشيعة قالوا أنه كان يريد أن يفشي سر رسول الله للمشركين؟ إذن إذا كانت عنده هذه الإرادة وهذه النية، الآن لما قدم المشركون يحزن ولا يفرح؟ لكن يفرح، المفروض بناء على رأي الشيعة أن يفرح. إذن دليل حزنه، دليل حزنه عند وصول المشركين وإحاطتهم بالغار، هذا دليل على عدم نفاقه وعلى عدم محبته للمشركين وعلى عدم أي صلة بينه وبينهم، لأن الشخص الذي يخاف من شخص عدوه يدل على أنه لا يحبه وليس له علاقة به. أيضا الوجه الثالث، السكينة لا يحتاجها إلا من كان خائفا وقلقا، لأن السكينة مأخوذة من السكون، والسكون لا يكون لشيء متحرك مضطرب، فإذا كانت السكينة نزلت على الرسول لزم أنه كان يحتاجها قبل نزولها، فإذا كان بحاجة يعني النبي إلى السكينة يلزم منه الطعن في الرسول. هم يقولون أن أبا بكر كان خائف، والخوف يدل على عدم الثقة وعدم الإيمان. نحن سنسأل سؤال، ألستم تقولون أن السكينة نزلت على رسول الله؟ إذا كانت السكينة على رسول الله نزلت، هل كان قبل نزولها هو أيضا في سكون ولا كان قلقا وخائفا؟ لا، قلقا وخائفا طبعا. إذن إذا كان قلقا وخائفا، هل يلزم من خوف أن يكون عنده شك مثل ما قالوا في حق أبي بكر؟ وإذا كان ليس خائفا ولا حزينا، إذن معناه أنه كان ساكنا، وهل الساكن يحتاج إلى السكينة تسكنه؟ لا. لأن السكينة مأخوذة على السكون من السكون، لأن السكون هو ضد الحركة، الحركة شيء متحرك والخائف تجده، الخائف تجد الإنسان الخائف والحزين يعني متحرك غير ثابت، أما الذي هو ساكن لا يتحرك. إذا نزول السكينة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يلزم منه ما قلتم في أبي بكر، إذا كان خوف أبي بكر أو حزن أبي بكر يلزم منه عدم الثقة بوعد الله أو بنصر الله أو بأنه عنده نقص في الإيمان، يلزمكم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. الوجه الذي بعده حزن أبي بكر هو على الرسول وليس على نفسه، لأنه لو كان حزن على نفسه وليس على الرسول لما هاجر مع الرسول، خصوصا أن الشيعة يقولون أن أبا بكر هو الذي لحق النبي ولم يأمره النبي ولم يطلب منه الهجرة. إذا بناء على هذا إذا كان أبو بكر حزن على نفسه أصلا، ما الذي يضطر أن يبقى في الغار؟ كان يمكن أن يجلس في مكة إذا كان وصل وحزن هناك. أيضا في أمر مهم جدا وأريد أن أنبه عليه حتى لا أنسى، أن النهي عن الشيء لا يلزم حصوله. يعني الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن، هل يلزم أن أبا بكر كان حزين؟ لا يلزم. ما هو الدليل على أنه لا يلزم من النهي أن يكون المنهي قد وقع فيما نهي عنه؟ مثلا لما يقول الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل النبي كان يطيع الكفار والمنافقين؟ لا. إذن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن، إذن عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون أبا بكر قد حزن، والاحتمال الثاني أن يكون النبي نهاه أن يحصل منه الحزن في المستقبل. يعني أنت الآن لست حزينا لكن نهاه أن يحصل له حزن في المستقبل. إذن هل يلزم من النهي عن الشيء أن يكون صاحبه قد وقع في المنهي عنه؟ لا يلزم. إذن لا يمكن أن تستنبطوا أيها الشيعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن أنه كان قد حزن والحزن يدل على عدم الثقة بالله، لأننا قلنا لكم وتحاكمنا معكم أن النهي عن الشيء لا يلزم وقوع المنهي عنه أو الذي نهي في المنهي عنه. أيضا الوجه الذي بعده لا يكون حزن أبي بكر نفاق إلا إذا كان حزنه بسبب نصر النبي وقوته وظهوره، لأن هذا من علامات المنافقين، الحزن لنصرة الإسلام. وحزن أبي بكر كان قبل أن يخبره النبي بالنصر، فلما أخبره النبي بالنصر لم يحزن، بل يكون حزن أبي بكر قبل علمه بالنصر من مقتضيات الإيمان، لأنه حزن على ما يصيب النبي من المطاردة له والتضييق عليه. إذن هنا حزن أبي بكر يدل على عدم نفاقه، لأنه لو كان عنده نفاق ما حزن على النبي، بالعكس أن المنافق يفرح لكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ضيق، لكون النبي يطارد الكفار. إذن لكن بعد ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا ما حزن، انتهى حزنه. أيضا الوجه الذي بعده حزن أبي بكر في الغار، إما أن يكون على نفسه أو على النبي، فإذا كان على النبي كان مدحا، وإذا كان على نفسه كان جائزا، وإلا لزم تحريم الخوف على النفس ولزم الطعن في المهدي. الآن المهدي لما غاب، ليش غاب المهدي؟ كان خايف. كان خائفا. والخائف لا يثق بوعد الله ولا بنصر الله وعنده عدم، ما هو كل الطعونات التي قالوها في أبي بكر لأنه حزن نسوها عند المهدي. صحيح. وقالوا لا يجوز للمهدي أن يختبئ وأن يغيب خوفا على نفسه، وطبيعي الإنسان يحافظ على نفسه. طيب ليش لما جئتم إلى أبي بكر وقلتم إن أبا بكر إنما خاف لأنه لا يثق بوعد الله ولا بنصر الله ولا ولا ولا، كل الطعونات وكل التهام وجهوها إلى أبي بكر الصديق، لكن لما نأتي إلى المهدي أنه غاب عن الكرة الأرضية وليس موجودا لم نره بسبب الخوف، ليش خفت يا مهدي؟ قال خاف على بطنه. يعني طيب ليش أنتم تطعنون في أبي بكر؟ قالوا أن أبا بكر وصل إلى الغار وارتعد في الغار وأنه كان خائفا، لكن لما يأتي إلى المهدي يقول لك لا، هذا لا يدل على الطعن فيه ولا يدل على أنه مذموم، مع أن الله وقال عن موسى قال ففررت منكم لما خفتكم. الشيعي لما تتكلم معه عن خوف المهدي يقول لك لا قد خاف موسى، فلما تتكلم معه عن أبي بكر طعن في أبي بكر وقدح فيه أنه ليس عنده ثقة بالله. أيضا الوجه الذي بعده لا يعد الحزن طعنا في الصديق، ولو كان يعد طعنا لزم الطعن بالخوف من باب أولى، فيلزم الطعن في موسى ففررت منكم لما خفتكم، والمهدي خاف وغاف. الوجه الذي بعده حزن أبي بكر وخوفه لم يستمر بعد بشارة النبي، بل الحزن في عند مقتضيات الشيعة من مقتضيات محبة آل البيت فيحزنون. إذا لو كان الحزن أصلا لا يجوز لأنه يدل على أن الإنسان لا يثق بوعد الله، فلماذا أنتم تحزنون على أهل البيت وتبكون وتضربون؟ نعم. طيب الشبهة العاشرة هي نهي النبي له عن الحزن يدل على أنه ارتكب معصية بحزنه، لأنه لو كان الحزن طاعة ما نهاه النبي عنه، لأن النبي لا ينهى عن طاعة. هذه هي أعظم شبهة الآن يرددونها، والذي ابتكرها هو المفيد. تلاحظ أن أغلب الشبهات في هذه الآية الكريمة ابتكرها المفيد. وتعرف أخي الحبيب كيف ابتكرها المفيد؟ كيف؟ المفيد ابتكرها في كابوس في النوم. يقول المفيد في أحد كتبه أنه نام فرأى عمر بن الخطاب في الرؤيا وهو يتحدث عن آية الغار ومناقب أبي بكر في الغار، قال: وأن المفيد أجاب على عمر بن الخطاب في النوم. يعني تتلاحظ أن الشيعة أصلا من الكابوس الذي هو يعني عدائهم للصحابة يتراءونهم في النوم، شيء غريب يعني. فكذب هذه الأمور وأراد أن يرد. قال المفيد اسمع ماذا يقول. ماذا؟ قال: فلا يخلو أن يكون الحزن وقع من أبي بكر طاعة أو معصية، فإن كان طاعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن الطاعات بل يأمر بها ويدعو إليها، وإن كان معصية فقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنه نهى. هذا في حال الأنوار. والذي يلاحظ هذا الشبهة في بداية الأمر وهو الإنسان الذي لا يعرف القرآن ولا يعرف السنة، ربما يرى أن هذه الشبهة قوية. لكن لما نذكر القرآن الكريم، الله يقول للنبي: ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أنا السؤال لك، الله نهى النبي في الآية هذه عن الحزن ولا يحزنك قولهم، أم لم ينهوا؟ وقال: ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك، وقال: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وقال الله سبحانه وتعالى: لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الآن الله في الآيات الكثيرة الذي ينهى النبي عن الحزن وينهى الأنبياء عن الحزن، هل هذا النهي الذي فعلوه الأنبياء طاعة ولا معصية؟ طاعة. نفس، فلماذا نهاهم الله؟ نفس الشبهة حق المفيد نركبها. إذا كان طاعة فلماذا الله نهى عنها؟ وإذا كان معصية لازم بطلان مذهب الشيعة لأنهم نسبوا إلى الأنبياء العصيان. لكن الشيعة سيخرج منها ويقول: هذا ليس نهيا نهي تحريم ولا أنه فعل، وإنما هذا نهي ليبشره. ونقول: إذا هذا ليس نهي تحريم وتحذير وإنما نهي تبشير. فلما أقول لك ما رأيتك حزينا أقول لك: لا تحزن فإننا سنعوضك. يعني مثل واحد رأيناه عنده سيارة قد صدمت في الطريق، فمررنا به في الطريق وعنده سيارة مصدومة، فرأيناه حزينا فقلنا له: لا تحزن سنعطيك بدل هذه السيارة. الآن هل هذا النهي لأنه ارتكب معصية وإنما نريد أن نبشره؟ نقول له يعني كأننا نقول له: اترك الحزن فإننا سنعطيك شيئا يعوضك عن هذا. تريد أن تبشره؟ نعم، هذا التبشير، هذا يسمى نهي تبشير. نعم. لأنه يذكر النهي ثم يعقب بعد النهي بشيء يزيل الحزن السابق. ولهذا قد نهى الله الأنبياء على الحزن الذي حصل منهم، فيلزم على نهي الله الأنبياء على الحزن نفس ما يلزم به الشيعة على نهي أبي بكر على الحزن. نعم. فإما أن يكون حزن الأنبياء طاعة أو معصية، فما كان جواب الشيعة عن نهي الله الأنبياء على الحزن فهو جواب أهل السنة عن نهي النبي أبا بكر على الحزن. طيب. الوجه الثاني، خلينا نأخذ بإذن الله تعالى مزيد من التفصيل في هذه الشبهة بتحديد فضيلة الشيخ خالد الوصابي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل على هذه المشاركة. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وإياكم أخي الحبيب، شكرا جزيلا. شكرا لك. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.